زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. يا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فيقول الإمام عبد المالك الضرير رضي الله عنه ونفع الله به وبكم في الدارين آمين، يقول في مناجاته لرب العالمين: وأنت تغني عن كل شيء وليس شيء عنك يغني. هنا توقفنا المرة الماضية، ثم قال: فكيف لا أفر لغناك من فاقتي، وكيف لا أفزع لعزك من ذلتي، وكيف لا أستغيث وقد جار التلف ولا مجير، وكيف لا أنادي وغير علاجك في هذه حقير، وكيف لا يحملني إلى الركون إليك انقطاعي، وكيف لا يلجئني التعلق بك ضياعي، وكيف لا يحسن إحسانك ظني، وكيف لا تذهب شواهد فضلك حزني، فقد رحمتني على ما تعلم مني، وأسرفت على نفسي ولم تقنطني، ورأيتني على ما تكره ولم تعاجبني، ومددت إليك يد الضراعة فلم تؤجلني، ووسع إحسانك طمعي وضاع ضياعي إذ وجدتك معي فلم تحوجني إلى ترجمان، ولا تقيدت لي بزمان فكيف يسعني إلى غيرك الفرار، فكيف يسعني إلى غيرك الفرار وأنت أرحم ما تكون عند الاضطرار، يا ذا الجود العميم الذي لا يتقيد بزمان ولا يختص بمكان. ما زال رضي الله عنه يتكلم على أن تعلقه برب العالمين مبني على معرفته بصفاته سبحانه وتعالى، فقال: وأنت تغني عن كل شيء ولا شيء عنك يغني. أي هذه قاعدة، أن الله عز وجل في الحقيقة كما قال في كتابه: أنتم الفقراء إلى الله. إذن كل شيء إلى الله فقير، فكل شيء مستغني بالله، والله مغني لكل شيء، فالله ليس فقير إلى شيء. فلذلك قال: وأنت تغني عن كل شيء، لأن الكل إليك فقير، فمن تعلق بك استغنى عن كل شيء، ولا شيء عنك يغني، لأن كل شيء إنما هو متعلق بك لفقره الذاتي. كل الأشياء فقيرة إلى الله بحكم الذات، بحكم الذات أي حقيقة الأشياء، لا تستطيع أن تفعل لنفسها شيئا ولا أن تمد نفسها بمدد إلا إن أمدها الله وأذن لها بذلك. فحقيقة الغنى الذاتي عند الله، وحقيقة الفقر الذاتي عند ما سوى الله، فكل ما سوى الله مستغني بالله، فلا يستطيع أحد أن يستغني عن الله، لأن الكل فقير إليه ذاتيا. ولو أي شيء يتكلم عن أنه هو يستطيع أن يستغني عن غير عن الله عز وجل بأي شيء، فإنه لا يستطيع أن يدعي ذلك، لأن كل الأشياء مفتقرة إليه ذاتيا وليس ادعائيا. فيقول: فكيف لا أفر لغناك من فاقتي، أي إذا كان حالك مع الخلق يا الله أنك صاحب الغنى الذاتي الذي يفتقر إليك كل العالمين للفقر الذاتي، طبيعتهم هكذا لا يستطيعون أن يكونوا في انفصال عنك أبدا في المدد الذي تمدهم به في كل لحظة. يقول: إذا كان حالنا نحن في هذا الفقر الذاتي فكيف لا نفر إليك، فكيف لا أفر لغناك من فاقتي، أكيف إن شعرت بالفقد لا أذهب ويتوجه قلبي إليك طلبا للعطاء من عندك. هذا شيء طبيعي أن أفعله. هو يتكلم بأن العلاقة بيننا علاقة أزلية وعلاقة حقيقية وعلاقة طبيعية، أنا فقير وأنت غني وأنت الممد للفقير، فطبيعي أن يذهب الفقير للغني، فكأنه يتكلم على بساط الأنس والألفة، وكأنه يقول لمولاه سبحانه وتعالى: أنا أجد أن هذا أمر بيني وبينك من القديم، أنا دائما محتاج إليك وأنت دائما تعطي حاجتي ما تريد. فيقول: وكيف لا أفزع لعزك من ذلتي، كيف لا أفزع لعزك من ذلتي. إذا كنت أنت الغني الذي لا تحتاج إلى شيء وكل شيء إليك محتاج، إذا هذه هي العزة. العزة يعني الرفع. طيب وأنا عندما أطلب يكون هذا يعتبر دنو، ويكون فقر، ويكون ذلة، ويكون احتياج. يقول فطبيعي أن تكون هذه الذلة والاحتياج منصرفة إلى تلك العزة التي تعطيها. فيقول وكيف لا أفزع لعزك من ذلتي، إذا كان حالي كذلك فكيف لا أذهب إليك، وكيف لا أستغيث وقد جار التلف ولا مجير. وإذا كنت أنت الممد لكل شيء، كيف لا يكون لي من داخلي وباطني استغاثة بك وطلب للنجدة، ليس لي سواك حتى ينجد، لأن الكل فقير إليك. فالكل استووا في أنهم مفتقرون إليك، مهما كان عندهم في الدرجات والمستويات من العطاء فإن كلهم في النهاية مفتقر إلى عطائك. يقول وكيف لا أستغيث وقد جار التلف ولا مجير. وقد جار التلف يعني تأسد علي وهجم علي بعض ظروف الزمان، فتلفت أو حدثت لي بعض المعاطب والأمراض والفاقة. ولا مجير، طرقت الأسباب فلم أجد، فاستغثت إليك ولجأت إلى بابك، لأني علمت أن عندك العطاء بلا سبب إذا فقد السبب، لأنك تعطي بسبب وبغير سبب. وكيف لا أنادي وغيرك، وكيف لا أنادي وغير علاجك في هذه حقير، وكيف لا أنادي أي كيف لا أدعو. فالنداء المقصود منه الدعاء، والنداء المقصود منه على أحد المقصود منه أن يطلب منه شيء. فالنداء المقصود منه الطلب والدعاء، والدعاء هو الطلب. وكيف لا أنادي وغير علاجك في هذه حقير. وغير علاجك يعني غير تدخلك. عارف الطبيب لما يعالج، يعالج بيدخل بعملية أو يعالج يعني يتدخل بشيء فيعالج الموضوع، وأي أحد سيتدخل في الموضوع سيكون بالنسبة لك إذا حسبناه حقير يعني لا شيء. فأنت العظيم العزيز، أنت الذي عندك كل شيء، فأنا طالب تدخلك أنت، لأنه كل شيء دونك لا يساوي شيء، كل شيء دونك عدم. فأنا أطلب التدخل العاجل والمباشر منك سبحانك. وغير علاجك في هذه حقير لا يساوي شيء، أي شيء تدخل لا يفعل شيء لأنك أنت الذي تفعل به، فأنا أطلب تدخلك أنت سبحانك. وكيف لا يحملني إلى الركون، إلى الركون إليك انقطاعي. انقطاعي يعني فقري وقلة حيلتي، انقطاعي يعني عدم وجود الأسباب التي تساعد على النتائج، لأني فقير فقر ذاتي. فقر ذاتي يعني لا يمكن أن يفعل مني شيء، أنا لا يمكن أن يفعل أنا مني شيء، يصدر عني شيء، إلا إن أنت أمددته بشيء، فلابد أن تعطيني وأن تأذن لي. فيقول وكيف لا يحملني إلى الركون، إلى الركون إليك انقطاعي، أي كيف لا يلجأ باطني إلى حضرتك. وباطني يعلم أنه فقير فقر ذاتي، أي انقطاعي فقير، ليس عندي شيء، لا يمكن أن يكون عندي شيء. وكيف لا يحملني إلى الركون، إلى الركون إليك انقطاعي، أي كيف لا يتجه قلبي وباطني في السير إليك وفي التوجه إلى حضرة قدسك. حقيقة انقطاع ذاتي عن كل مدد إلا منك، فباطني يعرف أن كل ما عندي إنما هو جاءني منك. فهذه الحقيقة التي توطنت في باطني جعلتني أعتقد أنه لابد أن أتوجه إليك، لأن ما مضى يدل على ذلك، يدل أنه كل ذلك الانقطاع الذي فيه إنما كان يطلب مددك أنت، كل حاجة احتجتها إنما أنت الذي أمددتني بها. وكيف لا يحملني إلى الركون، إلى الركون إليك انقطاعي، أي حتى وإن تكلمت بكلام لا يفيد التوجه إلى الله، حقيقة باطني يشهد علي. يوم نختم على أفواههم، من يتكلم يتكلم بقية الأشياء التي تعلم حقيقة الفقر الذاتي إلى الله. فقال كل يتكلم من داخله بأنه أنت ممده، لأن كل ذرة في الكون تشهد بأنك أنت الذي أعطيت وأنت الذي أوجدت. فكل يسبح بحمدك، وإن من شيء إلا يسبح أي يشهد. فحقيقة الأشياء فيها تعلق بالله، حقيقة الأشياء كلها تعلم أن الله هو الممد والموجد، قال فكيف لا يحملني إلى الركون إلى الركون إليك انقطاع، أي حتى وإن لم ينطق لساني أو قال غير ذلك فإن حقيقة ذاتي الداخلية تعلم ذلك، فهي من داخلها محمولة إليك متوجهة قصدت وجهك الكريم. وكيف لا يلجئني التعلق بك ضياعي، يلجئني يعني يضطرني التعلق بك ضياعي، يعني يوم ما أنا كنت مش في طريقة مش متوجه إليك، كنت في غفلة أو كنت ناسي كنت مش عارف، يوم ما كنت عاصي أو كنت كافر، يوم ما كنت في طريق غير طريقك، ده اسمه ضياع. من الذي أتى بي من هذا الضياع؟ لم يأتي بي غيرك. قال وكيف لا يلجئني التعلق بك ضياعي، قال إن كان أنا لا أستطيع أن أوجد بعض الأشياء التي تساعدني على أن أتوجه إليك، فأنا فاكر أيام ما كنت أنا في الضلال، من الذي أتى بي إليك؟ أنت. فقال لو لم يكن لي شهيد ولا دليل على هذه القضية إلا تلك القضية لكفى. وكيف لا يلجئني للتعلق بك ضياعي، فأنا أعرف هذه القضية تماما، أنا أعرف أننا كيف كنت وكيف أصبحت الآن، وهذا يكفيني في أن أتوجه إليك، فأنت وحدك الذي أتيت بي ولم يأتي بي غيرك. وكيف لا يحسن إحسانك ظني، وكيف بعد كل هذا الذي حكيت من الوقائع التي حدثت في حياتي وتاريخي في المسيرة معك، كيف لا يحسن هذه المعلومات لا تحسن ظني فيك، وكيف لا يحسن إحسانك، وكيف لا يحسن إحسانك ظني، أي كيف لا يجعل هذا الذي حكيت عنك لا يجعل محفزا آخرا جديدا في أن أتعلق بك مرة أخرى. فقد أثبتت لك بالأدلة، ويحكي مع نفسه لنفسه، أثبتت لك بالأدلة يا نفسي أنك لم ينقذك ولم يسر معك في الطريق إلا الله. وكيف لا يحسن إحسانك ظني، أيديك البيضاء ظاهرة علي لا تخفى، كل ما فعلته معي أنا أعلمه وأعرفه وأحفظه، لم يكن معي في موطن الشدة إلا أنت، وعندما لم يحتملني الخلق لم يحتملني أحد إلا أنت، وعندما أن أغلقت أمامي الأبواب لم يفتح بابه أحد أمامي إلا أنت، وعندما سئم الناس وأروني ظهورهم وانصرفوا عني ومالوا وذهب كل خل إلى خليلي لم أجد إلا خليلي ولم أجدك إلا أنت، فأنت وحدك الذي تحملت ما في وقبلتني على ما في. وكيف لا يحسن إحسانك ظني. طيب إذا كنت أنا مع الله عز وجل أعلم أنه هو الغني وأن كل شيء إليه فقير، إذا كنت أنت تغني يا الله كل شيء ولا شيء عنك يغني، ساعات إنسان يسأل نفسه يقول فما لي لا أستغني بك، إذا ليه أحيانا أجد نفسي أحس بخوف، خوف التوكل عليه في الاعتماد على الله، فما لي لا أستغني بك، هل لأني لا أعرفك؟ أي لأني لا أعرف غناك؟ طيب لو أنا كنت فعلا لا أعرف غناه، حقيقة ذاتي تشهد بعكس ذلك، كيف وقد أنعمت علي؟ أنا وجودي شاهد على نفسي، وجودي من أين أتى؟ أتى من جود، من جود الله عز وجل علي بأن أوجدني، فكيف لا أعرف غناك وحقيقة وجودي تدل على أنك الذي أعطيتني هذا الوجود وهذا غنى، رأيت حولي من عطائك ما لا يحصى على الناس، هذه مشاهدة غناك، سمعت من أخبارك التي تحكي عنها عن العطاء القديم والحاضر واللاحق الكثير، فكم أنفق الله على أهل الأرض وعلى الكون منذ خلقها إلى الآن وما زال مستمرا، فذلك كله تاريخ يحكي الغنى، فهل سبب عدم تعلقي بك هو عدم معرفة في غناك؟ لكن هذه الشواهد وهذه الحقائق تدل على أن الغنى موجود وأن الجود من الله عز وجل ما زال موجود، أخبر الله عز وجل بأن رحمة واحدة يتقاسمها الناس فيما بينهم هي عطاؤه، وأنه ادخر 99 للدار الآخرة، كل هذا برحمة واحدة، وبقي 99. حكى بأنه إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، وحكى بأن في الجنة شجرة يسير تحتها الراكب بالفرس السريع الضامر والمعد للسباق 100 عام لا يقطع تلك الشجرة ولا تنتهي الشجرة، شجرة واحدة في ملك إنسان. وحكى لنا ليدلل على غناه بأن أقل أهل الجنة عطاء من يعطى 10 أضعاف ملك أحد من ملوك الدنيا، يعني أكبر واحد عنده ملك في الدنيا من الملوك الأرض سيعطى أهل الجنة أدناهم 10 أضعافه. ثم يقول له يا عبدي، كما في صحيح البخاري يقول له يا عبدي اختر ما شئت فخذه. طب هذا الغنى المفتوح، شيء مفتوح على بياض، إذن هذا غني، فكيف لا أعرفك بغناك سبحانه وتعالى؟ طيب هل أنا لا أعرفه بغناه سبحانه عندما قال وكيف لا أفزع لعزك من ذلتي؟ هل أنا لأني لا أعرفك عزيزا لذلك لا أشعر بالعزة ولذلك لا أتعلق بعزتك؟ الله العزيز سبحانه وتعالى نسبني إليه فقال أنت عبد الله، ونفخ فيه من روحي فقال ونفخت فيك من روحي. ما فيش عزة موجودة أعلى من هذه العزة، عزة الانتساب إليه في النسبة، وعزة الانتساب إليه في الوجود بالاستمرار، الروح، الروح الخالدة المستمرة، أن يعطيني من صفاته الديمومية فيجعلها فيا، ويجعل هذه الصفة مستمرة إلى ما لا نهاية، نفخت فيك من روحي فتستمر هذه الروح، ليس بعد هذه العزة عز. الله هو العزيز، العزيز هو الذي لا يخاف. كون الله عز وجل يكتب لخلقه الديمومة معه، هذه عزة من الله، وعزة للشخص، عزة من الله أنه لا يخاف، يقول لك أبرهن لك على عزتي سأجعلك معي أبد الأبدين ودهر الدهرين من غير أن أخاف أن وجودك يسلب وجودي، أنا أحبك وأريد صحبتك. هل لأني لا أعرفك مغيثا هذا هو سبب عدم التعلق؟ لأني لا أعرف الله مغيثا، عندما قال في مناجاته رضي الله عنه وكيف لا أستغيثك وقد جرى التلف ولم أجيب. فإذا كان ضعف الاستغاثة بالله عز وجل والتعلق به عدم معرفته مغيثا، فإن الله قد دلل على إغاثته. من منا لم يجرب إغاثة الله له؟ ليس أحد منا إلا وقد جربها. فكم غيثا أنزله الله عز وجل من بعد ما قنطنا. الله عز وجل ينزل الغيث، أي مقصود به المطر، من بعد ما قنط، وينشر رحمته، وهو الولي الحميد، أي الناصر ذو الصفات التي يحمد عليها لأجل نصرته ولأجل ما أعطاه في الخفاء مما لا يعلمه المنصورون. فإن عطايا الله لا تنتهي، عطايا الله لا تنتهي، فهو الذي نشر رحمته ونزل الغيث من بعد ما قنطوا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، لكن الله عز وجل ينزل غيثه أيضا مهما أسأنا الظن. الله يقول أنا مغيثكم ليس إن حسنتم في الظن، مغيثكم حتى وإن أسأتم في الظن لأرفع من أوهامكم سوء الظن فيه. فأنا أغيث هذه العقول الكاسدة الواهمة في مولاها التي تظن فيه ظن السوء بأنه لا يغيث، فيفاجئها المغيث بالإغاثة حتى يزيل بتلك الإغاثة ذلك الوهم الذي في النفوس من أن الله لا يغيث سبحانه وتعالى. هل عدم التعلق به سبحانه لأنني لا أعرفه مجيرا، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، يجير يعني ولد تبعي، فمن تخلى الله عنه؟ ألم يجيرنا الله عز وجل من الكفر إلى الإيمان؟ ألم يكن الكفر هو الموجود ثم انتخب الله منه مؤمنين؟ فكانت تلك إجارة يعني انتشلك من عالم العدم وعالم العدمية الإيمانية في الكفر، فجعلك من أهل الإيمان، هذه إجارة. فهو أجارنا من الكفر، أي أبعدنا عنه، وقال إليك عنه أيها الكفر إنه مؤمن، فعين الإيمان في قلوبنا من غير أن نطلب نحن الإيمان. فهذه إجارة، إجارة يعني تتبعي. يقول الله في كتابه فأجره حتى يسمع كلام الله، أجره يعني احميه. الله عندما يحمينا من الكفر ويجعل القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ثم يقول لك والله يحول بين المرء وقلبه، يعني يجيرك بأن يثبت إيمان الغيب في قلبك لجهته سبحانه، فلا يجعل الكفر يدخل إليك أبدا. عدم دخول الكفر على الإيمان هذه إجارة، يعني مانع بيمنعه. وإلا في أناس يدخل عليهم الكفر، وأناس باقون على الكفر ولم يدخلهم الإيمان، لكن أناس انتخبوا من بين هؤلاء فأجارهم من الكفر ومنعه أن يدخل عليهم، فقال فيهم وحبب إليكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وقال وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. هذه إجارة، أن يكون القلب أنت غير متحكم فيه وليس لك فيه إرادة، والله يحول بين المرء وقلبه، إحالة يعني حاجز، فيجعل الإيمان في القلب ثم الكفر قد يدخل عليه بالوساوس وبالأشياء الكثيرة والأوهام العقلية، والله يحجب هذه الأشياء أن تؤثر في القلب، فلا يجعل القلب إرادة للانقلاب عما فيه من الإيمان. هذه إجارة من الله، القلب لا تملكه. أنت أحيانا تحب إنسان ثم فجأة تكره إنسان، هل يستطيع أن تستطيع أن تحدد موعد لهذا الحب وهذا الكره؟ تقول أنا الآن سأحبه إلى سنة، وبعد سنة أنا سأكرهه، لا تستطيع. قد تحدد العلاقة لكن لا تحدد التوجه الباطني، لأنه بيد الله وحده، الله هو الذي يتحكم في هذا الباطن، هو الذي يجير، هو الذي يستطيع أن يجعله ينقلب إلى الكفر. يقول وحيل بينهم وبين ما يشتهون، الذين كفروا أرادوا أن يدخلوا الإيمان لا يريدهم، هو المريد وحده سبحانه. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم، أي له الله عز وجل في ذلك تصريف مع غيرهم، لكنه انتخب نخبة من الناس اصطفاهم وجعلهم مجارون من جنابه العظيم سبحانه وتعالى. فعندما أعادنا من الكفر ومن الشيطان لم يستطيع شيء أن يدخل علينا وهو مجيرنا، فمن ذا الذي لم يجرب إجارته سبحانه؟ فهو الذي يجير ولا يجار عليه. هل قلة التعلق به سبحانه لأني لا أعرفه سميعا مجيبا؟ كيف وباطني وداخلي وسري من داخل أعماقي يقول أنه يسمعني؟ أنا لا أستطيع أن أنكر هذا الذي بداخلي أن الله يسمعني، هو سميعي وهو أيضا مجيبي، حتى وإن قال عقلي أنه لا يجيب أحيانا ولا يرد على دعائي ولا يغيثني بمطلوبي المعين، لكنه يغيثني بمطلوبي النافع، لأنه ولي، يعني ولي أمري، ولي يعني ناصري، وولي الأمر حكيم، يعطي الأشياء بحسب ما يحتاجه العيال الذين يعولهم وتولى أمرهم، لا يعطيهم كل ما يطلبون فقد يفسدهم العطاء. فالله المجيب، من ذا الذي لم يجرب إجابته؟ أم يظن الإنسان أن عدم تعلقه لأن الله لم يجبه؟ سورة الفاتحة عندما نقرأ كما في صحيح البخاري يقول الله في حديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، أي سورة الفاتحة، فيقول إذا قال الحمد لله يقول حمدني عبدي، وهكذا يتسلسل، ثم يقول عند الطلب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، فيقول هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. طيب لعبدي ما سأل أعطيته ما يريد؟ طيب وفي الآخر بيقول لي بعد الفاتحة كدعاء بيقول آمين. أمين دي كلمة عبرانية مش عربية، المعناها العربي بتاعها اللهم استجب، أو اللهم أعطني سؤلي. طيب اللهم أعطني سؤلي، ماذا يقول في الحديث الصحيح عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. أي أنك الله عز وجل يعطيك ما يريده هو. بل اللهم استجب، قد تقول أنت دعاء فتقول اللهم استجب، أعطني سؤل الذي أريد، لكن هو يعطيك مغفرة وليس يعطيك أحيانا أشياء تريدها بعينها. من وفق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، يعطيك عطاء ينفعك، لأن مقصود العطايا التي نطلبها كلها في النهاية توصل المقصود منها سعادة. يعني الإنسان يريد من العطاء سعادة، إذا كان نهاية السعادات كلها مغفرة الله، فالله يعطيك العطاء حتى وإن لم تحسن أنت الطلب. الله قال في كتابه وآتاكم من كل ما سألتموه. في إنسان يستطيع يرفع رأسه فيقول لا يا رب أنا سألتك مرة وما أدتنيش، في حاجة مرة سألتك وما أدتهيش، ويستطيع يقول كده العبد، لا أنا سألت مرة وقلت له عايز كذا وكذا وما أدنيش، بزاي أتاني من كل ما سألته. أتاكم من كل ما سألتموه أي بمقاصدكم في الطلب وليس في عين الطلب. القصد من كل طلب أن يسعد الإنسان، ما فيش إنسان بيطلب طلب عشان الطلب ده يتعسه، يعني ما يقصدش هو يتعس نفسه بالطلب أبدا، ويقصد أنه يبلغ بطلبه السعادة. فالله لأنه يعلم المقصود من الطلبات فيعطينا المقصود، فقال وأتاكم من كل ما سألتموه، أي أعطاكم مقصود الطلبات وهي السعادة. فإن لم يعطيكم عين المطلوب في الدنيا فإنه يعطيكم مغفرة ورحمة ودرجات ومكانا في الآخرة كبيرا جدا. وأتاكم من كل ما سألتموه، فنحن نعرفه مجيبا، فكيف لم نتعلق به سبحانه. يقول بأنه واصل، يقول عنه رضي الله عنه في مناجاته وكيف لا يحملني إلى الركون إليك انقطاعي. انقطاعي يعني الله وصلني، عندما كنت أنا منقطع الله وصلني، فكيف هذا الوصل لم يؤثر في معرفتي بالله عز وجل مع كل ما أعطاه؟ لأنني لم أتفكر في هذا الوصل، لم أتفكر في كل ما مضى. لو حصل تفكر في كل ما مضى الباطن سيستقر. فقر الذات ينادي على أعطيتي، كل انقطاع لي مع الله عز وجل انقطاع عن شيء، الله يصلني بشيء ويمدني بالعطاء. طيب كن في وصل وعطاء معناها في فقر، لأن ما جاء وصل وعطاء إلا لأجل احتياج وفقر. طيب هذا العطاء ما أثبتش عندي شيء، ما أثبتش عندي أنه وصلني بهذا العطاء. العدمية اللي أنا كنت فيها قبل الوجود، وجودي الآن ما أثبتش أن أنا كنت فقير عدم ثم الآن أوجدني فوصلني بالوجود. استمرار الوجود ما شفتش أنا أن أنا منقطع لأسباب الوجود والاستمرار فأمدني بأسباب الوجود والاستمرار، ألم أكن منقطعا فوصلني؟ أعطياته لي شاهدة على ذلك، أعطيته لي شهادة على أنه وصلني في كل لحظة سبحانه وتعالى. الأنفاس التي تتحرك في كل لحظة، الهداية التي في القلب واستقرار الإيمان به وعدم تزحزحه واستمراره، ألا يدل على الملاحظة والعناية الدائمة؟ مع أن القلب كما قال أخبر الله بأنه بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، في أي لحظة، في أي لحظة ممكن ينقطع القلب وينصرف ولا يجد له مجير، لكن الله ما زال يجير في كل لحظة. الإنسان يعتقد بأنه مؤمن بالوراثة خلاص مستمر، لا، ما فيش حاجة اسمها مؤمن بالوراثة مستمر، ممكن يسلب، لكن الله عطاؤه مستمر سبحانه وتعالى، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. هل عدم التعلق به لأنني لا أعرفه حاملي في وقت ضيعتي، وقت أيام ما أنا كنت لا أعرف شيء، كنت موجود عايش أكل وأشرب ونام واشتغل، لكن مش عارف شيء عن الله عز وجل، ولا أشعر بأي شيء أصلا، لا أشعر بتأنيب الضمير، ولا أشعر بأي شيء يقبل على الله، ولا شيء يدبر، لا أشعر بشيء، عايش الضياع. هذا الضياع عندما الله عز وجل يأتي بي من هذا العالم الضياع إلى عالم الإحساس وعالم الصحبة وعالم المراقبة مع الله عز وجل وعالم المعرفة، هذا العالم الذي أتى بي منه إلى العالم الجديد، ما يذكرنيش بشيء إن في تواصل، إن في عناية، إن في رعاية. الشيء ده كله ما يسبب ليش تعلق إن هو خليق به سبحانه أن يكون هو يغنيني عن كل شيء؟ فإذا كنت أن فإذا الله عز وجل لم أستغني به فهذا يدل على قلة في المعرفة، وقلة المعرفة تأتي بالتفكر في كثرة العطايا والإحسان الإلهي في تاريخ وشريط الإنسان، يتفكر من أول العدم إلى هذه اللحظة، يبدأ يمشي مع نفسه في خطة التفكر لغاية ما يشوفه وعمل مع إيه، يعرف أنه كان على الحجر، أنه كان بيتدلع، والله كان في المربيحة، ما كانش سايبه لحظة سبحانه وتعالى. أيام الضياع أحيانا الإنسان ممكن يكون عايز يعمل حاجة كويسة بس مش عارف يعملها، كل ما يقول أنا حتوب على الله عز وجل حصل لي، أنا هروح أعمل، عايز أرجع لربنا، ليه نفسه برضه في حاجة مسكنة مش عارف يرجع، عنده إرادة ومع ذلك هو غير مريد، يعني لم يحقق إرادته. طب تكرار الإرادات اللي هي بنسميها إرادات غير ناجحة دي ما تسببش عندي معنى إن في حد متحكم في الإرادة دي، وإن هو لما أرادني جعل إرادتي فاعلة، فما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب كثرة عدم وجود وتحقيق هذه الإرادة في حقيقة حياتي ما يشعرنيش بأن هو سبحانه وتعالى فعلا هو اللي انتشلني؟ لما حتى قلبي وحتى عقلي لما هم عايزين يخشوا في الشيء النافع ليا ما استطعتش أن أنا أنفع نفسي؟ أيوة ما استطعتش أن أنا أنفع نفسي، فلا يستطيعون لأنفسهم نفعا، محدش يستطيع ينفع نفسه، لا ينفعنا إلا الله. وده أكتر شيء يعلق بالله، إن إحنا إرادتنا موجودة إن إحنا نعمل الشيء ومش عارفين نعمل الشيء، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم، محدش يستطيع. كاذب الذي يقول عندي إرادة وعندي قدرة وعندي فعل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، بيقولها الله عز وجل لأكبر وأكرم وأعظم خلق الله، إنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم ليس له مشيئة وإرادة من ذاته، إنما الله هو الذي شاء فيه وأراد، فكان سيدنا محمد. وكل واحد فينا تحققت فيه مثل هذه الإرادة، لكن في مقامه وفي قدره عند الله عز وجل، لكن فيه عامل مشترك بين كل المقامات سواء كانوا أنبياء أو كانوا عصاة، إن الله عز وجل هو الفاعل فيه سبحانه وتعالى. فكيف لا يحملني هذا المعنى وهو أنه هو الذي ساقني بهذه الإرادة الإلهية إليه وقت الضياع، كيف لا يحملني هذا على التعلق به، وأنه هو الذي بيده كل شيء، وأنه سبحانه إن لم يكن لي استغناء به فلا شيء يغنيني، لأن الكل إليه فقير في ذاته سبحانه. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: وكيف لا تذهب شواهد فضلك حزني، فقد رحمتني على ما تعلم مني. طب أنا بعد كل اللي أنت عملته معي وتحننت بي علي ورفقت بي في الرعاية بي حيث كنت لا أستحق، فتفضل، فينبغي بعد أن تتفضل علي أعملي أشكرك، اللي حصل أن أنا كفرت نعمتك، وبعد ما أنعمت علي كل شيء برضو بعصيك، ما كفرتش بس بعصيك، تقول لي اعمل برضو ما عملتش، ومع كل ده برضو انت مستمر في الحنية وفي العطاء. فيقول رضي الله عنه: وكيف لا تذهب شواهد فضلك حزن. بعد الانسان اللي عنده ساعات احيانا بيعمل معصية او يعمل اي شيء فيه كدر، ما بيزيدش المعصية دي الا الذكر، ما بيزيدش اثار المعصية من الحزن الا الذكر. فقال: كيف لا تذهب شواهد فضلك حزني؟ أنا لما أفتكر أنك أنت صاحب هذه العطايا فيه أنا دا يخليني أتسلى، ومن هذه الشواهد يقول: فقد رحمتني على ما تعلم مني. أنت عارف أن أنا بعد ما تتفضل علي أنا برضو في مستقبل حياتي أن أنا حكون قليل أدب، وأن أنا حرجع تاني وأعمل حاجات غلط، وأن أنا حستمر في الكلام ده. العجيب أن أنت موافق، العجيب أن أنت بتقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم لو لم تذنبوا كما في الصحيح لأتى الله بقوم يذنبون فيغفر له. يعني لو لم تذنبوا ما كانش عايز يعرفكم، يعني بيشجعنا على المعصية، مش قضية تشجعنا على المعصية، هو بيشجعنا على التعرف، بيشجعنا على العلاقة والافتقار، بيقولوا هتستغنى عني، انت استغنى عني هتعمل زي إبليس، إبليس استغنى قال أنا خير منه، سيدنا آدم قال ظلمت نفسي فاغفر لي. الافتقار هو حبيب الله، أما الاستغناء عنه خلاص، الاستغناء لا يذهب إلى ما هو غني، الغني لا يجلس مع غني. ولذلك يقول: فقد رحمتني على ما تعلم مني، أنت عارف أن أنا سأعصي ولي سوء أخلاق وأدب مني، ومع ذلك أنت سبحانك تقول أريدك على ذلك. فقال: فهذا شاهد من فضلك علي، أنك قبلتني على ما كان مني وعلى حالي، وبعد أن تفضلت علي في جذبي من الضياع إلى الصلاح، ثم أنا بعد ذلك أعود إلى الضياع من جديد، وأعمل المعاصي وأرجع للطاعات، وأعمل المعاصي وأرجع للطاعات، وأعمل المعاصي وأرجع للطاعات. فهذه شواهد فضلك علي، أنك تقبل أمثالي. وأسرفت على نفسي ولم تقنطني، وأنا استمريت في المعاصي، واستمريت في العزوف عنك، واستمريت في عدم التقرب إليك، وأنت ما زلت تتقرب مني، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. فأنت ما زلت متصفا بصفة القريب، فالقريب عند الله ليست فيها ذهاب وإياب، وليست فيها بعد ثم مجيء، وإنما هو قرب من الله عز وجل دائم من العبد، لكن العبد أحيانا هو المتصف بصفة البعد، أحيانا يصف نفسه بأنه قريب أم بعيد. ما الذي يجعل العبد يصف نفسه بأنه قريب أو بعيد من الله؟ وهمه بأن عمله يقرب أو يبعد، والحقيقة بأنه لا شيء يؤثر في الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل أحدكم الجنة بعمل. فالأعمال لا تؤثر في الله، لأن الأعمال مخلوقة ضعيفة، لو كانت الأعمال تؤثر كنا ضعنا كلنا. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لو كانت الأعمال تؤثر كان خلاص كل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، خلاص انت عملت واحدة تاخذ واحدة زيها بالضبط، هو كده واحدة بواحدة. لكن الله عز وجل مش كده، مش قدك، هو كبير واحنا لا شيء. فايه الكبير لما يعمل معنا شيء؟ عارف المباراة لما تكون بين اثنين غير متكافئين الحكم يوقفها، لكن عدم التكافؤ الفريقي. لما الفريق يخش مع الفريق دخل فيه 70 جول اول 5 دقايق، على ما فيش مكافأة، ما فيش تكافؤ بين الفريقين، الحكم يوقف المباراة ما فيش. فيقول لك ده الفريق ده هينتقم، ده هينتقم منين؟ ده انت كبير، ده صغنن. فالله متفضل علينا، هو ما بيعملناش بالنديه، احنا بنعتقد ان هي في مصارعه، ان هو لو انا عملتش هو هيقابلني بكذا، لا، هو بيعملني بشيء ثاني، انه هو البر الرحيم، انه هو البر الرحيم. فقد رحمتني على ما تعلم مني، واسرفت على نفسي ولم تقنطني. مهما فعلت الوهم يظن بأنه إذا أنا أسرفت في المعاصي بأنه سيقول: احذر يا عبدي، ألم يأن للذين يعصون الله عز وجل أن يتوبوا قبل أن تأتيهم صاعقة تمزق عليهم ما فوقهم وتهلكهم بما تحتهم؟ فيش آية بتقول كده. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ بيكلم الطائعين المؤمنين يقول لهم: ألم يأن الوقت أن تنتبهوا إلي وأن تنظروا إلي وأن لا تلتفتوا إلى غيري وأنا دائما ملتفت إليكم؟ ينبه المؤمنين على حسن العلاقة والود التي بينه وبينه. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم؟ تخشع مش معناه أنه يخاف ويترعب، تخشع أن تخشع قلوبهم لذكر الله يعني تنتبه، والخشوع هو الانتباه اللي هو بداية المراقبة. تنتبه يعني تراقب، يعني تلاحظ الله عز وجل، أن ترى الله في الأشياء. أن تخشع قلوبهم يعني تنتبه إلي، يعني بقول لهم أنا بحبكم وأنتم بتحبوني برضو، انتبهوا بصولي، يعني نظرة، يعني أنا بكلمك، ما تكلمني طيب. بيكلموا على الانتباه، ما قالش للعصاة كده، وقال الذين آمنوا. العصاة عملهم معاملة من أعجب العجائب، من أعجب العجائب عندما يقول الله في سورة غافر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيخاطبهم خطاب العجائب، افترض اللي يعصي يقول له: أنا سمحت، بس أنت مالش كده تاني، ده أقل واجب، يعني أقل حاجة مقتولة لأي حد، وأنت تبقى يعني صاحب فضل منا عليه ويقول لك: أنا ما شفتش في الدنيا ولا في الآخرة أخلاق زي كده. لا، قل يا عبادي الذين أسرفوا، اللي هم عملوا أشياء مش عصوا الله، أسرفوا يعني عملوا في المعاصي لغاية ما أقول لك مبذر، يقول لك عمل معاصي بالبعزقة، يعني أتاني بقراض الأرض ذنوبا بعدد ذرات الرمال، معاصي وذنوب من الكبار من العظام، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، ما لهمش خافوا، ما لهم زي المؤمنين اخشعوا، انتبهوا لله، ألا تخبرون علي وقد أقبلت عليكم؟ ألا تخافون مني وقد توعدتكم بالعذاب؟ ألا ألا ما قالش كده، مع أنه حقيقة طريقة الخطاب أنها تكون كده، حتى من باب الخوف عليه يقول لك أنا أخوفه عشان يخلي باله من نفسه. هنقول صح يا رب، ده أنت كده كمان لطيف إنك بتعاملنا بالأسلوب ده، وإنك أنت كمان وفيت تكلمنا. قال لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، ما بتكلمش معاهم. طب اشمعنى احنا بعد كل ده، ما انت حنيت علينا وجبتنا من الضياع، ومع ذلك بنعصي، ومع ذلك انت عمال برضه تتقرب الينا وتواصلنا وتقول لنا انا شايفكم، انتوا شايفيني، انا بتحنن عليكم، انتوا واخدين بالكم؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقلقوا. اوعى اللي انت عملته تستشعر ان هو اكبر مني. انت كده كانك بتقول ان انا مش قد اللي انت عملته، مش قد مسامحتك، علاقتنا اكبر من كده. هو بالضبط ملخص العبارة كده، العلاقة اللي بيني وبينك الأبدية ده أنا عايزك فيها في الجنة معايا أوسع من أنا أتكلم معاك في الحاجات دي. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في الخطاب ده ما قالش ولا حاجة أعملها. تتخيل واحد يجي له بعد عمل مشكلة معاك في الشركة وخسرك وعمل لك البهديل، يبص اللي فات مات، اللي جاي بقى كل واحد عقله في راسه وعرف خلاص الغلطة الجاية خلاص مفيش براس، مش هستحمل أكتر من كده. لا ده قال له بص أنت على قد ما عملت كذا مرة لا تقنط، أنا ما عنديش حدود لغلطاتك، لا تقنط. بيقول لي سيدنا محمد لو لم تذنبوا لأتى الله بأقوام يذنبون فيغفر له، بيهددنا بالانقراض لو ما أذنبناش واستغفرناه بعد الذنب. يعني مش عايز يقول اذنب، عايز يقول اوعى تفكر ان في شيء اكبر مني، اللي يجي في وهمك وخيالك اكبر، انا اكبر منه، واللي بقى انا كذاب لما اقول لك ان انا الكبير، انا اكبر شيء. فيقوم يقول لهم هم في الكلام ما يقولهمش اي شيء اعملوا، لا تقنطوا من رحمه الله، يقول لنا استغفروا، لا تقنطوا من رحمه الله فاستغفروني وتوبوا الي فاني انا الغفور الرحيم. يا سلام، كلام جميل ما فيهاش الايه كده، لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الشغل منه هو، من هو اللي بيعمل. فبيقول أنا الفاعل وأنا المعطي وأنا المانع، فلا تجعل شيء في خيالك تظنه أكبر من فعلي وعطائي ومانع. فأنا الذي جعلتك في المعصية، ثم الذي أنا وهبتك الانتشال منها من عالم الضياع إلى عالم الصلاح، فهو المعطي وهو المانع سبحانه وتعالى. فيقول وأسرفت على نفسي ولم تقنطني، ورأيتني على ما تكره ولم تعاجلني. يعني هو الآن شايفني، طب أنا الآن أكرمكم الله بعمل فاحشة، عملية سرقة أو شرب خمر أو زنا أو ضرب أو أذيت حد أو ظلم إنسان، شايفني وقت العملية اللي بعملها دي وما قالش هاتوا انا قفشتك وانت بتعملها، تعال بقى المره دي انا هاخدك وانت على الحاله دي عشان ابهدلك، همسكك متلبس بالقضيه دي، هقبضك في روحك على المعصيه دي عشان تنال شر الجزاء لمجرم. وبيقول له ايه؟ قل ورأيتني على ما تكره ولم تعاجلني. بعد كل ده وكل ما ارجع وانقض العهد بتاعي انت موافق على كده، وما تعاجلنيش بالقبض ولا بالعقوبه. ومددت إليك يد الضراعة فلم تؤجلني. نقف عند هذا الحد إن شاء الله. هل سيدنا النبي سيشفع للمسيحيين والقيم؟ سيدنا النبي سيشفع للعالمين، لكن يشفع لهم الشفاعة المحددة لهم، شفاعة تعجيل الحساب أو شفاعات أخرى في الموقف أو في النار تخفف عليهم بعض العذاب، لكن لا تقضي على العذاب، كما فعل مع عمه أبي طالب أنه تشفع له عند ربي أن يخفف عليه من العذاب، فجعله أخف أهل النار المؤبدين في النار عذابا. فشفاعة سيدنا النبي ستطول كل الناس، لكن كل على قدره، ما حد شيء اسم سيدنا رسول الله أبدا عليه الصلاة والسلام. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول.